الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام ابن منده رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الحديث 60 بعد 800 من الأحاديث التي أوردها فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجه الله عز وجل ومسائل يوم القيامة، وهو الحديث رقم 70 في هذا الباب. فنبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الأحد 12 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الشيخ حمود الغريافي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام ابن منده رحمه الله تعالى: قال أنبأ محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قحاء، وأنبأ علي بن محمد بن نصر، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا عفان بن مسلم حاء، وأنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال حدثنا أحمد بن يحيى بن إبراهيم المؤدب حاء، وأنبأ محمد بن محمد بن الأزهر، قال حدثنا علي بن عبد العزيز حاء، وأنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب، قال حدثنا إبراهيم بن حاتم، قالوا حدثنا حجاج بن منهال حاء، وأنبأ محمد بن سعد ومحمد بن عبد الله بن المنذر قال حدثنا محمد بن أيوب، قال حدثنا أبو سلمة، قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وأبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار، قال أبو عمران أربعة، وقال ثابت رجلان، فيعرضون على ربه فيؤمر بهم إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي قد كنت أرجوك إذ أخرجتني منها لا تعيدني فيها، فينجيه الله منها. وأنبأ محمد بن يعقوب، قال حدثنا عمران بن موسى، قال حدثنا هدبة، قال حدثنا حماد وزاد، فينجيه الله منها ويدخله الجنة، انتهى. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف أبو النضر، قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حاء، وأنبأ محمد بن سعد وأحمد بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن عبيد حاء، وأنبأ أحمد بن إسحاق، قال حدثنا إبراهيم بن حاتم ومحمد بن سليمان بن الحارث، قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله، قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك اليوم، فيقولون: لو شفعنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا، فأتونا آدم عليه السلام، فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، واسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن أتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: لست هناكم، واذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، فأتونا إبراهيم عليه السلام، فيقول: لست هناك، واذكر خطاياه التي أصاب، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فأتونا موسى عليه السلام، فيقول لهم: لست هناكم، واذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى رسول الله وكلمته وروحه، فأتونا عيسى عليه السلام، فيقول لهم: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتوني فانطلق معهم، فاستأذن على ربي عز وجل، فيؤذنني، فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله يدعني، ثم يقول لي: يا محمد، ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أحد لهم حدا فيدخلهم الجنة، ثم أرجع ثانية فاستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله يدعني، ثم يقول: يا محمد، فأرفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أحد لهم حدا ثانيا فيدخلهم الجنة، ثم أرجع ثالثة فاستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ربي ما شاء الله يدعني، ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أحد لهم حدا ثالثا فيدخلهم الجنة، حتى أرجع فيقول: يا ربي، ما بقي إلا من أجب عليه دخلود وحبسه القرآن، انتهى. لفظ حديث أبي أيوب انتهى. أخرج البخاري عن مسلم في موضعين انتهى. رواه معاذ بن هشام ويزيد بن زريع ووهب بن جرير وابو داود عن هشام انتهى. طبعا في الصحيحين ثم يحد لي حدا، وهنا قال ثم أحد لهم حدا، واللفظ اللي في الصحيحين هو المحفوظ، وهذه اللفظة إن ثبتت فلا تعارض المعنى الأول. ما معنى يحد لي حدا؟ يقال له أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، هذا الحد الأول. ثم يقال له أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، هذا الحد الثاني. ثم يقال أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا معنى الحد. أما على رواية ثم أحد لهم حدا، يعني أقول يا ربي أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار، فيقول نعم. ثم أحد لهم حدا، فأقول يا ربي أخرج من النار من كان في قلبي مثقال شعيرة، فيقول نعم. هذا معنى نعم. أحسن. هذا الحديث متواتر وفيه رواية قال فإذا رأيت ربي عز وجل أخر له ساجدا. فماذا سيقول المؤولون؟ يؤولون ويحرفون الكلم عما واضح. هذا الحديث متواتر، حديث الشفاعة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا روح بن عبادة حاء وأنبأ عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قالوا حدثنا يونس بن حبيب قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي حاء وأنبأ محمد بن عقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان السعدي قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قالوا حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، وذكر الحديث انتهى. أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أن ناسا يصيبهم سفع بذنوب نصابوها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال قتادة قال حدث أنس مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فإذا أبصرهم أهل الجنة قالوا هؤلاء الجهنميون، وذكر الحديث انتهى. قال أنبأ علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب حاء وأنبأ محمد بن عقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء وعمران بن موسى الجرجاني قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون ليوم القيامة فيهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا فأتون لآدم فيقولون أنت أبونا خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا فيقول لست هناكم واذكر خطيئته التي أصابك أكله الشجرة وقد نهاه الله عنها ولكن ائتوا نوحا فإنه أول نبي أرسل في الأرض فأتون نوحا فيقول لست هناكم واذكر خطيئته التي أصاب سؤاله بغير علم لكن ائتوا إلى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم بأذكر خطيئته التي أصاب قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبير هذا وقوله لمراته حين مر بالملك إن سألك فأخبره إني أخوك فإني أخبره أنك أختي ولكن أتوا موسى فأتون موسى فيقولون لست هناكم واذكر خطيئته التي أصاب الرجل الذي قتله ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأتوني فأستأذن على ربي عز وجل في داره فيأذن لي عليه فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد فقل نسمع واشفع تشفع وسل تعطه فأرفع رأسي فأحمد بثناء وتحميد يعلمني ثم يشفع فيحد لي حدا فيخرجهم فيدخلهم الجنة قال وربما قال قتادة فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة قال ثم استأذن على ربي في داره الثانية فيأذن لي عليه فإذا رأيت وقعت لو ساجدا فيدعن الله ما شاء أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل نسمع واشفع تشفع وسل تعطى فارفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمني ثم اشفع يحد لي حدا فيخرجهم فيدخلهم الجنة وربما قال قتادة فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة قال ثم استأذن على ربي في داره الثالثة فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجد فيدعني ما شاء الله ندعني ثم يقول ارفع محمد قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى فارفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمني ثم اشفع يحد لي حدا فيدخلهم الجنة، ربما قال قتادة فأخرجوا من النار فيدخلهم الجنة. قال: فما يبقى في النار لمن حبس القرآن، أي وجب عليه الخلود، وهو المقام المحمود الذي وعده الله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. انتهى. رواه عفان وعمر بن عاصم وحجاج بن منهال ومعاذ بن فضالة والمقري بطوله. انتهى. أشكل على بعض الناس معنى في داره، وليس فيه أي إشكال. الآن إذا أحدنا أراد شيء ماذا يفعل؟ يذهب إلى بيت الله المسجد فيسجد، هل في هذا إشكال؟ ما في إشكال. إذن فأستأذن مع ربي في داره، يعني في مقام الذي يتعبده الملائكة في الملأ الأعلى، شو الإشكال؟ ما في هناك بيت اسمه البيت إيش؟ المعمور ولا لا؟ إيش الإشكال إذن؟ سبحان الله، ما تدري أحيانا الناس ليش يستشكلون، حتى أن شراح الحديث حاصوا وماصوا في تفسير معنى داري، حتى بعضهم قال مو صحيح، هي في البخاري كيف مو صحيح؟ ويجوز تفسيره في داره، أستاذ العربي هذا في داره يعني في عرشي، ما في أي إشكال، يجوز. نعم. إلا من حبسه القرآن، القرآن حبس الناس في النار المخلدين الكفار، قال: وما هم بخارجين منها. ها. الآيات. نعم. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حاء، وأنبأ بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهمون لذلك، وقال موسى: فيجتمعون لذلك فيقولون: لو استشفعنا ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فأتونا آدم عليه السلام، فيقولون: يا آدم أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربك. قال الحجبي: إلى ربك حتى يريحنا. قال الحجبي. الحجبي. قال الحجبي: إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، واذكر خطيئته التي أصاب، ويستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله. قال: فأتونا نوحا، فيقول: لست هناكم، واذكر خطيئته التي أصاب، ويستحي منها ربه، ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام الذي اتخذ الله خليلا. قال: فيأتون إبراهيم، فيقول: لست هناكم، واذكر خطيئته التي أصاب، ويستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلم الله عز وجل وأعطاه التوراة. فيأتون موسى عليه السلام، فيقول: لست هناكم، واذكر خطيئته التي أصاب، فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام، فيقول: لست هناكم، ولكن أتوا محمدا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فأتوني فأستأذن على ربي عز وجل، فيؤذن لي، فإذا أنا رأيت وقعت ساجدا لله، فيدعني ما شاء الله ويدعني، ثم يقول: يرفع محمد، قل: نسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي وأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم يشفع يحد لي حدا فأخرجه من النار ويدخلهم الجنة، ثم أعود وأستأذن على ربي فأذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ويدعني، ثم يقول: ارفع محمد، قل: نسمع، سل تعطى، سيشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، وأشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وادخله الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي فأذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ويدعني، ثم يقول: ارفع محمد، قل: نسمع، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وادخله الجنة. قال: وقال في الثالثة أو الرابعة: فلا يبقى في النار إلا من حبس القرآن، أي وجب عليه الخلود. انتهى. رواه مسدد عن أبي عوانة مختصرا. انتهى. قال في التفسير: قال وجب عليهم الخلود، إلا من حبس القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال: أنبأ حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ابن حساب يعني، وابو كامل. الروايات تفسر بعضها بعضا، ولهذا قال الامام علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري، قال: الباب اذا لم يجمع طرقه لم يتبين صواب. فجمع طرق الحديث، جمع الايات المتشابهات، تفسر لك المعنى. نعم. قال: وابو كامل وعبد الواحد بن غياث قالوا حدثنا ابو عوانه نحوه. انتهى. قال أنبأ محمد بن الحسن أبو طاهر قال حدثنا إسحاق بن حسن بن ميمون الحربي حاء وأنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عيسى الطوسي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك ويقولون لو استشفعنا عن ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فينطلقون حتى يأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناك واذكر خطيئته التي أصاب من أكل الشجرة يأتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم واذكر خطيئته التي أصاب من سؤال الله ما ليس له بعلم ولكن يأتوا إبراهيم خليل الرحمن عز وجل فيأتون إبراهيم فيقول لست هناك واذكر كذباته الثلاث قوله إني سقيم قوله فعله كبير تسميته بكذبات من باب التجوز وإلا هي توريات. نعم أحسنك. واذكر كذباته الثلاث قوله إني سقيم وقوله فعله كبير هذا وقوله لمرأته أخبريه إني أخوك فإني سأخبره إنك أختي فإن إخوان في كتاب الله ليس في الأرض مؤمنان غيرنا. قال يقول إبراهيم ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي كلم الله عز وجل وأعطي التوراة. قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم واذكر. طبعا هذا الترتيب الذي يحصل يوم القيامة هو بإلهام من رب العالمين ليظهر مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كيف هؤلاء الأنبياء تأخر عن الشفاعة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناك مذكر خطأته التي أصاب من قتل رجل ولكن أتوا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله ورسوله وعبد الله ورسوله كلمته عبد الله ورسوله عبد الله نعم صح عيسى عبد الله ورسوله كلمة الله وروحه فأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأتوني فانطلق ما يذكر ذنب لأنه عليه السلام كما أخبر الله أنه من صباه مبارك ما عرف بذنب قط. تخيل أنه رفع وليس له دار رفع عمره كم 33 سنة ما عنده دار من الزهد والورع لكن يقول العلماء إنما لا يشفع استحياء من الله أنه عبد مع الله يخشى أن الله ينادي يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي وسينادي ليقيم الحجة على أهل الكتاب فيعظاما لربه لا يتقدم للشفاعة. أحسنك. فيقول لست هناك ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأتوني فانطلق فأستأذن على ربي فأذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ندعني ثم يقال لي أرفع محمد قل نسمع واشفع تشفع وسل تعطى فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد الرواية في الصحيح قل تسمع نعم نعم مكتوب نسمع فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني ثم أشفع فحد لي حدا فأخرجه من النار ويدخله الجنة ثم يعود يا ربي عز وجل الثانية فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ندعني ثم يقال ارفع رأسك محمد وقل نسمع واشفع تشفع وسل تعطى فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار ويدخله الجنة ثم يعود لربي الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ندعني ثم يقال لي ارفع رأسك محمد قل نسمع واشفع تشفع وسل تعطى فارفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمني الله ثم أشفع وحد لي حدا فأخرجه من النار ويدخله الجنة. قال ثم أعود لربي الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبس القرآن يقول أوجب عليه الخلود وقال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا انتهى. رواه يونس المؤدب وروى هذا الحديث حماد عن ثابت عن أنس بطوله انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا أنبأ ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده واسكنك جنته فاشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فيقول: إني لست هناكم ولكن ائت إبراهيم على خليل الرحمن. قال: فيأتونه فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فيقول: إني لست هناكم ولكن ائت موسى الذي اصطفاه الله برسالته وبكلامه. قال: فيأتونه فيقولون: يا موسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فيقول: إني لست هناكم ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته. قال: فأتونا فيقولون: يا عيسى اشفع لنا يا ربك فليقضي بيننا. فيقول: إني لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أنه قد حضر اليوم قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. قال: فيقول عيسى: رأيتم لو كان متاع في الوعاء قد ختم عليه رجل أكان يقدر على ما له في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون: لا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتوني فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فأقول: محمد، فيفتح لي فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي. فيقول الرب: ارفع رأسك، قل يسمع لك وتسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: أي ربي أمتي أمتي. فيقول: أخرج من كان في قلب مثقال شعيرة فأخرجهم ثم أخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي. فيقول: ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: ربي أمتي أمتي. فيقول: أخرج من كان في قلبه برة فأخرجهم. فقال: برة نعم برة نعم برة أخرج من كان في قلبه برة فأخرجهم. ثم قال ثم أخر ساجدا فأقول مثل ذلك. يقال: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة فأخرجهم. انتهى. لم يذكر قصة نوح، وكذلك رواه معبد بن هلال. انتهى. يعني هذا هو معنى فيحد لي حدا. فيحد لي إيش؟ حدا. يعني أخرج من كان في قلبه برة، أخرج من كان في قلبه ذرة. قال: أنبأ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا حسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. انتهى. قال: أنبأ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد قال حدثنا معاذ بن شامل بن أبي عبد الله قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. انتهى. قال: أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو النقدي حا، وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان حدثنا وهب بن جرير حا، وأنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا يونس بن حبيب أبو بشر قال حدثنا أبو داود حا، وأنبأ أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. انتهى. وقال مسلم في حديثه: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه وزن ذرة. انتهى. قال: أنبأ علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن نهان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام جميعا قال قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال يزيد بن زريع: فلقيت شعبة فحدثت بهذا الحديث. قال شعبة: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلا أن شعبة جعل موضع الذرة ذرة. قال يزيد: صحف أبو بسطام. انتهى. طبعا شعبة إمام حافظ، تصحيفاته قليلة، من هذا التصحيف أنه صحف الذرة إلى صحف الذرة إلى الذرة، ذرة اللي هي الحبة المعروفة. قال أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حا وأنبأ محمد بن يعقوب أبو عمرو مولى بن هاشم قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان بقلبه من الخير ما يزن شعيره ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان بقلبه من الخير ما يزن بره ويخرج من النار وكان بقلبه من الخير ما يزن ذرة انتهى. قال أنبأ محمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن شهاب سعيد النحو انتهى. قال أنبأ محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا حسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون حا وأنبأ عبد الرحمن بن يحيى محمد بن حمزة محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حا وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بش بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان بقلبه من خير ما يزن شعيره أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان بقلبه من خير ما يزن ذرة قال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان بقلبه من خير ما يزن ذرة قال انتهى. وفي حديث أبي داود قال شعبة ما كان ذرة ذرة انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد حا وأنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء بمكة قال حدثنا موسى بن مبارك قال حدثنا سليمان بن داود بن ربيعة وأنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب قال حدثنا ابن حساب قال وحدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن عبد بن هلال قال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه في راط من أهل البصرة لم يعطينا إلا هذا الحديث وتشفعنا بثابت فتينا إليه وإذا هو يصلي الضحى فاستأذن ثابت فأذن لنا فدخلنا عليه فجلس ثابت معه على سريره أو على فراشه فقلت لأصحابنا لا تسألوا عن أول من هذا الحديث عن أول من هذا الحديث فإنا خرجنا له فقال له ثابت يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة قال نعم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة صار الناس بعضهم في بعض فيؤتى آدم عليه السلام فيقال له يا آدم اشفع إلى ربك فيقول لست لا ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله فيؤتى إبراهيم عليه السلام فيقول لست لا ولكن عليكم بموسى فهو كليم الله فيؤتى موسى عليه السلام فيقول لست لا ولكن عليكم بعيسى فهو روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لا ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال فأوتى فأقول أنا لها فانطلق فاستأذن ربي عز وجل فيؤذن لي عليه فأقوم بين يديه فيعلمني محامد لا أقدر عليها الآن فأحمده بتلك المحامد ثم آخر له ساجدا فيقال لي محمد ارفع رأسك وقلت اسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقل أي ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال برة وإما قال شعيرة من إيمان فأخرج منها قال فانطلق وفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أي ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان فأخرج منها فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال لي محمد ارفع رأسك وقل نسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي ويقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من ثلث مثقال خردل من إيمان فأخرج من النار فانطلق فأفعل فهذا حديث أنس الذي أنبأنا به فأقبلنا حتى إذا كنا بظان الجبان جبان المقبرة قلنا لو منا إلى الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو مستخف في منزل أبي خليفة مستخف لأن الحجاج كان طالب يقتله يعني فمستخفي خاف منا وهو مستخف في منزل أبي خليفة فتيناه فدخلنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع بمثل ما حدثنا في الشفاعة قال فهاتوا كيف حدثكم قال فحدثنا وحتى إذا فرغنا قال هي قلنا ما زادنا على هذا قال الحسن فوالله لقد حدثني بهذا الحديث منذ 20 سنة وهو جميع يعني أنه بتمام إدراكه يعني ما أدركه الكبر قال فما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم فتتكلوا فقلنا يا أبا سعيد حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا إني لم أذكر هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم منذ 20 سنة قال ثم أقوم الرابعة فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل نسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أي ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقال لي ليس ذلك ذاك لك وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله فأشهد لحدثنا بهذا يوم سمعنا أنس رضي الله عنه انتهى لفظ بن حساب انتهى. وفي حديث يحيى بن عباد قال حدثنا معمد بن هلال الغزي وأثنى عليه خيرا وذكر أن الجوني كان يروي عنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في راط من البصرة سماهم لنا سأله عن حديث الشفاعة نسأله عن حديث الشفاعة قال فتشفعنا عليه بثابت فشفع لنا فأتيناه فوجدناه يصلي الضحى انتهى. وروى ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن لبيد بن حبان عن معبد بن هلال البناني حدثه عن أنس رضي الله عنه فخرجنا وأنس في الزاوية فسألناه بطوله انتهى. قال أنباء محمد بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن ياس قال حدثنا أحمد بن الجواس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع يوم القيامة قال فيقال لي لك من في قلبه إلى من في قلبه مثقال خردل ومن في قلبه شيء وقبض أصابعه كان ينظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض أبو بكر أصابعه الثلاث. رواه أحمد بن يونس عن أبي بكر أتم من هذا انتهى. قال أنبأ محمد بن علي بن حسين المستملي قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن حماد الحاء وأنبأ محمد بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن أحمد بن إياس قال حدثنا عبد الله بن حماد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا معتبر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه قال يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوا من الحبس فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا ربنا قال فينطلقون إليه فيقولون يا آدم اشفع لنا ربنا فيقول لست هناك ولكن انطلق إلى خليل الله إبراهيم قال فينطلقون إليه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربنا فيقول لست هناك ولكن انطلق إلى نبي اصطفاه الله برسالته وبكلامه قال فينطلقون إلى موسى عليه السلام فيقول لست هناك ولكن انطلق إلى روح الله وكلمته قال فينطلقون إليه فيقولون يا عيسى اشفع لنا يا ربك فيقول لست هناك ولكن انطلق إلى من جاء اليوم مغفورا له وليس عليه ذنب قال فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا ربك فيقولون أنا لا ولا صاحبها قال صلى الله عليه وسلم فانطلق حتى استفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي عز وجل على عرشه فأخر له ساجدا فأحمده بمحامد فأدخل وربي عز وجل على عرشه هذا يوضح كلمة إيش داره فأقول يا ربي يا ربي قال فيقال اخرج من كان في قلبي شعير قال فآخر ساجدا فأحمده بمحمد لم يحمده أحد قبلي وحسبته قال ولا أحدا بعدي قال فيقال فارسك يا محمد سألت أطرش فتشفى أقول يا ربي يا ربي قال فيقال أخرج من كان في قلبي من قال خردلة أو برة قال فآخر ساجدا فأحمده بمحمد لم يحمده أحد قبلي ولا يحمده وحسبته قال أحد بعدي قال فيقال يا محمد ارفع رأسك قل نسمع وسألت أطرش فتشفى فأقول يا ربي يا رب قال فيقول أخرج من كان في قلبي أدنى شيء فيخرج أناس من النار فيقال لهم الجهنميون وإنهم لا في الجنة قال فقال له رجل يا أبا حمزة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتغير وجهه واشتد عليه وقال ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم نكن يكذب ولكن لم نكن يكذب بعضنا على بعض انتهى. قال أنباء محمد بن عيسى وابو عمرو قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد قال قال أنس رضي الله عنه آخر من يخرج من النار رجل يرفع له شجرة في أدنى الصراط فيقول ربي أدنني من هذه الشجرة فليس ظل بظلها وليأكل من ثمرها وليشرب من شرابها لا أسألك شيئا غيرها فيدنى منها فتوضع له شجرة في وسط الصراط هي أفضل منها فيقال يا ربي أدنني من هذه الشجرة فليس ظل بظلها وليأكل من ثمرها وليشرب من مايا قال ابن آدم لم تقل لا أسألك شيئا غيرها قال أدنو منها قال فإذا أدنى أدني منها رفعت له شجرة في أقصى الصراط من مايا الجنة فيقول ربي أدنني من هذه الشجرة فليستظل في ظلها وليأكل من ثمرها ويشرب من مايا لا أسألك غيرها قال فإذا أدني منها فنظر إلى الجنة فيقول ابن آدم ما يصليني منك قال أن تدخلني الجنة فيقول سل فيسأله وهو ينظر فإذا انتهت نفسه قال لست سمعت من أصحابنا من قال لك الذي سألت وعشرة أضعافه ومنهم من قال الذي سألت ومثله معه لو نزل عليه جميع للدنيا وجميع مال آدم لو سعهم طعاما وشرابا وخدما لا ينقص مما عنده شيئا انتهى. هكذا رواه موقوفا ورواه معتمرا وخالد بن الحارث وغيرهم مثله انتهى. ورواه عبد الوهاب الثقفي وغيره مرفوعا وزادوا فيه فيقول ما جعلني آخر أهل الجنة إلا ليعطيني ما لم يعطي غيري انتهى. قال أنبأ محمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن مدي قال حدثنا وابن بقية قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر رجل يخرج من النار يرفع له شجرة بعدما يخرج من النار على أدنى الصراط وذكر نحو ما تقدم انتهى. قال أنبأ عمر بن ربيع قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول يخرج من جهنم ناس من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قد عادوا كالحمام ينبتون كالحمام ينبتون كما تنبت حبة السيل يسمون الجهنميون انتهى. قال أنبا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا والناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وأعطي لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر وأنا آتي باب الجنة فأخذ بحلقتها فيقولون من هذا فأقول أنا محمد فيفتحون لي فأجد جبار تبارك وتعالى مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وقل نسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فارفع رأسي وقل أمتي أمتي يا رب فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبي مثقال حبة من شعير من الإيمان فادخلوا الجنة فأقبل فمن وجدت في قلبي ذلك وادخلوا الجنة فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك واشفع تشفع فارفع رأسي وقل أمتي أمتي يا رب فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبي مثقال نصف حبة من شعير من الإيمان فادخلوا الجنة فذهب فمن وجدت في قلبي مثقال ذلك وادخلتم الجنة فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وقل نسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فارفع رأسي فيقول أمتي أمتي أي ربي فيقول إذا من أمتك فمن وجدت في قلبي مثقال حبة خردل من الإيمان فادخلوا الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبي من ذلك أدخلتم الجنة وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا فيقول الجبار فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون من النار قد امتحشوا فيدخلون الجنة في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل ويكتب بين أعين ما أولئك يتقى الله فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقولون لما يجنة هؤلاء الجنميون فيقول الجبار بل هؤلاء يتقى الجبار عز وجل انتهى. هذا حديث صحيح مشهور عن ابن الهادي انتهى. قال أنباء محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلنهم الله الجنة بفضل رحمته انتهى. طبعا هذه الأحاديث اللي فيها الشفاعة أنه مر آدم يقول اذهب إلى إبراهيم بدون ذكر نوح وإبراهيم يقول اذهب إلى محمد بدون ذكر إبراهيم لأن الروايات ثابتة ما دام ثابتة فكيف الجواب عنه جوابان. الأول أن الوفود مختلفة الوفود التي تأتي للأنبياء مختلف. الجواب الثاني أن الوفد الأول في الشفاعة والوفد الثاني في فتح باب الجنة والله أعلم. نعم أصل يعني لا يعرفها الآن. نعم وهذا دليل أن الله له من الأسماء والصفات ما لا يعرفه أحد. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى أنباء محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي انتهى قال وحدثنا أبو عامر قال حدثنا قريتنا هذا نعم أحسن اللي بعد نعم صحيح. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عباس قال حدثنا أحمد بن يوسف بن سيب قال حاء وأنبأ محمد بن عقوب أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان أبو إسحاق السعدي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا أبو حيان التيمي حاء وأنبأ أبو علي الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا محمد بن نشر العبدي قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو وعن أبي هريرة عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بلحم فدفع إليه ذراع وكان يعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون لما يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا يا ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح فأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا إلى ما بلغنا. فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم فأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله، أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى فأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأتون محمدا عليه السلام فيقولون يا محمد أنت رسول الله خاتم النبيين وغفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجد إلى ربي، ثم يفتح الله لي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، فارفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد ادخل الجنة من أمتك ما من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفسي محمد بيده، إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر وكما بين مكة وبصرى، رواه جرير ويحيى بن سعيد وعبد الله بن المبارك انتهى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان انتهى. قال وحدثنا الحسن بن عيسى وهذا حديثه قال أنبأ عبد الله بن المبارك قال أنبأ أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكان حب الشاة إليه فنهس منه نهسة ثم قال أنا سيد الناس وهل تدرون وهل تدرون بمن ذلك؟ بجمع الله الناس الأولين وآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وانفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما قد بلغكم ولا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول الناس بعضهم لبعض عليكم بآدم، قال فأتون آدم فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام فأتون نوحا عليه السلام، فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فأتون إبراهيم عليه السلام فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فأتون موسى فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فأتون عيسى فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأتون محمدا عليه السلام فيقولون أنت رسول الله خاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما إلى ما نحن فيه، قال فانطلق فأتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، قال ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب ثلاث مرات، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب، انتهى. لفظ حديث ابن المبارك وحديث جرير أتم وذكرته في غير هذا الموضع انتهى. قال أخبرني أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن نشر وأبو أسامة حماد بن أسامة قال عن أبي حيان يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى باللحم، وأنبأ محمد بن عقوب حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا محمد بن نشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع عليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلتدرون لما ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغهم الناس من الغم ما الكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض لا ترون ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي فنفخ فيك من روحي وأمر الملك فسجد لك اشفع لنا يا ربك ألا ترى ما ننحو فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته فنفسي نفسي اذهبوا لغيري اذهبوا إلى نوح فأتون نوحا عليه السلام فيقول يا نوح أنت أول الرسل فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا يا ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت النبي الله خليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته ونفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها ونفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى الحديث انتهى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن يعقوب قالوا حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ جرير بن عبد الحميد عن عمارة عن ابن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد فتناول الذراع وكان حب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهس نهسة فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ثم نهس أخرى فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فلما رأى أن أصحابه لا يسأله قال لا تقولون كيف قالوا يا رسول الله كيف قال يقوم الناس لرب العالمين أصحابه لا يسألون لأنهم يعرفون أنه سيد ولد الناس فهذا سبب عدم سؤالهم لكن ما عرفوا كيفية ظهور السيادة فسألهم النبي كيفية ظهور السيادة. نعم قال يقوم الناس لرب العالمين يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس من رؤوسهم فشد عليهم حرها وشق عليهم دونها منهم قال فينطلقون من يعني هذه كلمة يسمعهم الداعي وينفذهم البصر هذه لا تنساه يعني من كان في آخر أرض المحشر كمن هو في أول أرض المحشر يسمع الصوت وينفذهم البصر الذي في آخر أرض المحشر يرى من في أول أرض المحشر. نعم قال فينطلقون من الضجر والجزع مما هم فيه فيأتون آدم فيقولون أنت أبو آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأمر الملك فسجدوا لك اشفع لنا يا ربنا ألا ترى ما ننحو فيه من الشر فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وكان أمرني أمرا فعصيته وطعت الشيطان نهاني عن الشجرة فعصيته وأخاف أن يطرحني في النار انطلق لغيري نفسي قال فينطلقون فيأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت نبي الله وأول رسل الله يشفع لنا يا ربك ألا ترى ما نحن فيه من الشر فيقول نوح إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي فأهلكوا وإني خاف أن يطرحني في النار فانطلقوا إلى غيري نفسي قال فينطلقون فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله قد سمع بخلتك أهل السماء وأهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه من الشر فيقول إبراهيم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر الكوكب قوله إنه ربي وقوله لآلهتهم هذا كبيرهم وقوله إني سقيم طبعا ذكر إنه ربي هذا خطأ هذا غير محفوظ هذه الرواية شاذة عرفت هذه الرواية شاذة في مسلم وأخاف أن يطرحني في النار انطلقوا لغيري نفسي فينطلقون حتى يأتوا موسى فيقولون يا موسى أنت نبي الله صفاك الله برسالاته وكلمك تكليما اشفع لنا يا ربك ألا ترى ما نحن فيه من الشر فقال موسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بها فخاف أن يطرحني في النار، انطلقوا لغيري نفسي نفسي، فانطلقون حتى يأتوا عيسى فيقولون يا عيسى أنت نبي الله، أنت كلمة الله وروحه، والقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه من الشر، فيقول عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال عمارة ولا أعلمه ذكر ذنبا، وقال إني أخاف أن يطرحني في النار، انطلقوا لغيري نفسي نفسي، فانطلقون فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، قد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، اشفع لنا يا ربك، فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي فيقيمني رب العالمين مقاما لم يقم أحدا قبلي، فيقول يا محمد اشفع تشفع سل تعطى. هذا المقام هو المقام المحمود. فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله له أدخل الجنة من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، هم شركاء الناس في الأبواب الأخر، والذي نفسي محمد بيده، إنما بين الباب إلا بابي كما بين مكة وهجر أو مكة وبصرى لا أدري أيهما. قال انتهى. وأنبأ حمزة بن محمد حدثنا أحمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير بطوله انتهى. قال ما بين مصراعي الباب طرفي الباب كما بين مكة وهجر، هجر اللي هي الأحساء، أو بين مكة وبصرة يعني من بلاد الشام، والمسافة واحدة متقاربة. نعم أحسن. قال أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد قال حدثنا محمد بن صالح عكبري قال حدثنا محمد بن طريف وأبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن سعد بن طارق أبي مالك أشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن يمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الناس في صعيد واحد قال فيقام المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلم الله تكليما، يعني ما وصلت إلى الخلة التامة، هذا المقصود، ما وصلت إلى الخلة التامة، هو خليل لكن الخلة أيضا مراتب. نعم وهي رواية محفوظة. نعم. اعمدوا إلى موسى الذي كلم الله تكليما، فأتون موسى عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى فيقول لست بصاحب ذلك، ائتوا محمدا فأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فأقوم ويؤذن لي ويرسل معي الأمانة والرحم، فيقفان بجنبتي الصراط بيمينه وشماله، فيمر أحدكم كمر البرق، ألا ترون إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الطير وشد الرحال، تجوز بهم أعمالهم، ونبيكم عليه السلام قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، حتى يعجز أعمال الناس، حتى يأتي الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زاحفا. وقال في جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكتوس في النار، والذي نفسي أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. انتهى. وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل انتهى. وأنبأ أحمد بن حسن عن بن عتبة قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أنبأ الليث بن سعد وأنبأ محمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا شعيب بن الليث حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن أبي جعفر سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لتدن حتى بلغ العرق نصف آذانهم، فبينما هم كذلك استغاث بآدم فيقول لست صاحب ذاك، ثم بموسى عليه السلام فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم يشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعث الله مقاما محمودا أهل الجمع كلهم. نعم أهل الجمع كلهم يرون هذا المقام المحمود، ويكون هو صاحب المقام المحمود. نعم أحسنك. كما هو صاحب الحوض المورود. أحسنك. هذا السناد نسأل الله لنا ولكم شفاعته، آمين يا رب، والحشرة تحت اللواء، والورود على حوض، آمين. نعم. هذا السناد ثابت على رسم البخاري انتهى. قال أنبأ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد أبو علي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن المختار بن الفلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر أنبياء تبعا يوم القيامة إن من أنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد انتهى. قال أنبى محمد بن عمرو البختري ومحمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر حاء وأنبى عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا محمد بن عاصم بن عبد الله الثقفي قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائد بن قدامة عن المختار بن الفلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة انتهى. قال أنبأ الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة قال عن المختار بن الفلفل قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته لرجل واحد انتهى. رواه إسحاق وأبو كريب عن الحسين انتهى. قال أنبأ محمد بن عقوب قال حدثنا مسدد بن قطن قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن المختار بن الفلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة انتهى. بعد الأذان إن شاء الله نكمل. بسم الله. بسم الله. قال أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ جرير حاء وأنبأ محمد قال حدثنا مسدد بن قطن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس يشفع وإني أكثر الأنبياء تبعا. وقال عثمان أنا أول من يشفع في الجنة انتهى. قال أنبأ محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال أنا أول شفيع في الجنة وأنا أكثر أنبياء تبعا يوم القيامة وإن من الأنبياء لنبيا يأتي يوم القيامة وما معه غير رجل واحد انتهى. قال أنبأنا أبو عمر أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يكسى يوم القيامة وأنا أكثر الناس تبعا وإن من الأنبياء لنبيا ما يؤمن له يوم القيامة إلا رجل واحد انتهى. قال أخبرنا أحمد بن عمر ابن عمر أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن هشام الزهري عن أبي سلمة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة فأريد أن أختبئ دعوتي إن شاء الله لأمتي يوم القيامة انتهى. وأنبأ أحمد بن إسحاق قال حدثنا يونس بن موسى يوسف قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب نحوه انتهى. قال أنبأ محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإني أحب أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة انتهى. قال أنبأ أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو حاء وأنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مهدي حاء وأنبأ الحسن بن منصور أبو القاسم بحمص قال حدثنا محمد بن عباس بن معاوية قالوا حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأريد أن إن شاء الله نختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة انتهى. قال أنبأ أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حاء وأنبى حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي أحمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة انتهى. قال وحدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثنا عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. رواه ابن سالم عن الزبيدي عن الزهري وجمع بين السنادين انتهى. وكذلك رواه عبيد الله بن أبي زياد فجمع بين السنادين انتهى. ورواه الليث وابن المبارك وابو يعقوب وابن وهب عن يونس عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان انتهى. قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سعود المقدسي قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأ شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله نختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة انتهى. يعني هذا من حسن صنيع نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. نعم صلوات ربي وسلامه رزقنا الله وإياكم شفاعة. قال وأخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو وقال أبو هريرة أخبرت بذلك كعبا فقال كعب أنت من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا فقلت نعم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حدث عن قصة إسحاق لما أري ذبحه بطوله انتهى. وكذلك رواه ابن أخي الزهري ويونس وإسحاق بن راشد انتهى. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر البغدادي قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري حاء وأنبى علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عمرو يعني ابن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت لكعب إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة نعم انتهى. كعب الأحبار. نعم قال أنبأ محمد بن يعقوب قال أنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فذكر الحديث انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو صفوان قال أخبرني يونس بن يزيد عن أبي شهاب الزهري قال أخبرني عمرو بن أوس الثقفي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها وأنا أريد وإن شاء الله نختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأ حمزة بن محمد ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أنبأ أبو الربيع حاء وأنبأ حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة يدعو بها وأنا أريد إن شاء الله نختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة رضي الله عنه أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه نعم انتهى. رواه معمر بن راشد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى. تبغى نكمل ولا نقف؟ كمل. قال أنبأ محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري في قوله عز وجل إني أرى في المنام أني أذبحك. قال أخبرني القاسم بن محمد قال اجتمع أبو هريرة رضي الله عنه وكعب فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يحدث كعبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كعب يحدث أبو هريرة رضي الله عنه الكتب. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب أنت سمعت؟ قال نعم. انتهى. رواه عبد الله بن المبارك ومحمد بن ثور وغيرهما عن معمر النحو انتهى. قال أنبأ محمد بن يعقوب أبو بكر البيكندي قال حدثنا إسحاق بن يونس الحربي قال حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة انتهى. رواه ابن أبي وابن أبي أويس وغيرهما انتهى. قال أنبا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا أبو اليمان البهراني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها فيستجاب له أريد إن شاء الله أن أخبأ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة انتهى. رواه ورقة وغيره انتهى. أنبأ عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها مستجاب له فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة انتهى. أنبأ أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله انتهى. قال أنبأ عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا داود بن عبد الله حا وأنبأ محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا يوسف بن إسحاق قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن أحدا لا يسأل عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه انتهى. أنبأ محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد عن أمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يستجاب لها وأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة انتهى. قال أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل قال وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق قال أنبأ محمد بن جعفر بن غندر والنضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة في أمتي يستجاب له وأنا أريد أن أدخر دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي انتهى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الملتقى السبت القادم، نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.